أطفال وكل شي حلو منهم، حتى ضحكتهم وكشرتهم برتاح وأنا قلبي يغني لهم وبحس الدنيا حاجة تانية. أطفال وكل شي حلو منهم، حتى ضحكتهم وكشرتهم برتاح وأنا قلبي يغني لهم وبحس الدنيا حاجة تانية. سارة ومريم هالأمورة، نغنوش وحلوية عالصورة، تسلم لي ديما شطورة، ما تفارق قلبي ولا ثانية. نرسم على شفايفكم بسمه تكبر تكبر تحلى الرسمه، نرسم على شفايفكم بسمه تكبر تكبر تحلى الرسمه، وتهفهف بالحب بالنسمه، نتمنى ونفسي نسعدكم. ليلى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عصومي ولعها شقاوة، ووليدي خطط برواقة، والعم خالد بحداقة، ببساطة هي حلاوتهم. جينا نضوي شمعة حب، ندق الباب نحاكي القلب، جينا نضوي شمعة حب ندق الباب نحاكي القلب، نزرع ورد بكل الدرب، ربي ما يحرمناش منكم. والمستقبل بكرة جاي، عجبين الشمس الضحكاية، بالعلالة تلالي الراي، ونجوم بتحكي حكايتهم. جينا نغني بالألحان، نغني من أجل الإنسان، جينا نغني بالألحان، نغني من أجل الإنسان، ونغني بكل الألوان، جينا عالدنيا نفرحكم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أطفال وكل شي حلو منهم، حتى ضحكتهم وكشرتهم برتاح وأنا قلبي غني لهم وبحس الدنيا حاجة تانية. وكشلتهم وبحس الدنيا حاجة تانية. أطفال وكل شي حلو منهم.